الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون راقبوا الله تبارك وتعالى في أحوالكم كلها، ولا تكونوا أولياء لله في العلانية أعداء له في السر، لا تكن وليا لله في العلانية فيما يظهر للناس، ولا تكن عدوا لله في سرك وخلوتك. لا، يقول بعض السلف: إذا جلس إليك الناس فراقب قلبك ونفسك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. ويقول ذو النون المصري رحمه الله تعالى: مراقبة الله عز وجل إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إنه إذا أسدل الليل ظلامة، وانغلقت العيون وانطبقت الجفون، ينقسم الناس إلى فريقين: فريق يناجي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يناجي الله عز وجل بالصلوات والدعوات والقربات وبالبحث في دقائق العلم الشرعي والسباحة في بحوره، وهؤلاء هم جند الله عز وجل الذين عزوا عليه فقربهم منه. وفريق آخر قد أحكم إغلاق الأبواب والنوافذ وأسدل الستائر وجلس لينظر ويتفرج في قنوات وفضائيات يهتز لها عرش الرحمن غضبا. هذا نداء إليك يا من ذهبت لتقتني شريطا جنسيا داعرا، لتأتي به إلى بيتك لتشاهده وحدك أو مع من أحببت. أين الله؟ أين الله؟ إنك قد جعلت ربك أهون الناظرين إليك. ألم تعلم أن الله يراك؟ ألم تعلم أن الله يسمعك؟ هنا يختبر العبد في مراقبة ربه عز وجل. هب أنك بعيد عن زوجتك منذ مدة، فدخلت إلى بيتك في ظلام الليل ففتحت شاشة التلفاز لتنظر لتلقي نظرة على الأخبار أو على ما يدور في العالم، وفجأة وقع نظرك على مشهد مروع، على مشهد وعلى صورة تحول العباد الزهاد إلى فساق الفجار، فيضطرب قلبك وتزداد دقات فؤادك ويشحب لونك وتتقطع أنفاسك ويصرخ على الفور صراخ الجنس في داخلك وأعماقك. فأنت بين أمرين: إما أن تستعين بالله وأن تستحي منه وأن تستعين بالله على هذا الامتحان العصيب الرهيب وتطفئ الجهاز على الفور وتخشى الله عز وجل، أو أن تسترسل، في النظر وأن تسترسل في التلذذ حتى يقع ما يقع، وحتى تجني بعد هذا المشهد وبعد هذه الفرجة الآثمة ثمرة مرارة الثمرة ومرارة الندم ومرارة الندم. هنا يختبر العبد في مراقبته لربه تبارك وتعالى. لا تكن وليا لله أمام الناس، ولا تكن عدوا له إذا ما خلوت، إذا خلوت بنفسك. نعم، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لا تجعل الله عز وجل أهون الناظر إليك. ولذا ورد في سنن ابن ماجه وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة. أقوام يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال في عظمها في كثرتها، يقول الحبيب: فيجعلها الله لهم هباء منثورا، تذهب حسناتهم. فقال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، جلهم لنا، صفهم لنا حتى لا نكون منهم. فقال الحبيب المحبوب: إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله، إذا دخلوا إلى بيوتهم أحكموا إغلاق الأبواب والنوافذ وأسدلوا الستائر. لماذا؟ ليتفرجوا على مسلسلات داعرة أو أفلام جنسية قذرة، أفلام دنست بها الكثير من البيوتات في المجتمع الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يأتي هؤلاء بأمثال جبال تهامة بيضة من الحسنات، فيحولها الله لهم هباء منثورا. لماذا؟ إنهم من المسلمين يصلون ويصومون يتوحدون ويوحدون الله عز وجل ويحجون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله. وتعلمنا الآية أيضا درسا كبيرا كبيرا لا بد أن أذكره، ألا وهو على العبد أن لا يحقر شيئا من الأعمال، حسنها وقبيحها، حسنها وقبيحها. فلا تحقرن حسنة واحدة، لأن الحسنة خير من الدنيا وما فيها، قد يرجح بها ميزان حسناتك فتدخل الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث أبي ذر، قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه مبتهج مبتسم. أيضا لا تحقرن من السيئات شيئا، فسيئة صغيرة مع سيئة صغيرة صارت من الكبائر، وإن صغائر الذنوب متى ما اجتمعت على العبد أهلكت، كما في مسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير وشعب الإيمان للبيهقي من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم وصغائر السيئات، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى ما يؤخذ بها العبد أهلكته، متى ما يؤخذ بها العبد أهلكته. فلا تحقرن من الأعمال شيئا، لا حسنها ولا قبيحها، لأنها إن تكن مثقال حبة من خردل من المظلمة أو الخطيئة يأتي بها الله ويجازي عليها ويحاسب عليها. ثم ختم الله جل وعلا الآية الكريمة بهاتين الصفتين الكريمتين الجليلتين لله عز وجل: إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما قال إن الله على كل شيء قدير، قال إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير، أي لطيف بالأشياء، خبير بالأشياء مهما دقت هذه الأشياء. فنضرب لذلك مثلا من هذه الحياة، الطبيب مثلا الجراحي إذا أراد أن يجري عملية جراحية على مريض وأراد أن يستأصل عرقا صغيرا أو مرضا، ماذا يستعمل في عمله؟ الخبرة واللطف، ينتزع ذلك بخبرة وبلطف، لأن الأمر يحتاج إلى لطف وإلى خبرة، والله جل وعلا له المثل الأعلى والأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم، عز وجل: إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما قال إن الله على كل شيء قدير، قال إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير، أي لطيف بالأشياء، خبير بالأشياء مهما دقت هذه الأشياء. فنضرب لذلك مثلا من هذه الحياة، الطبيب مثلا الجراحي إذا أراد أن يجري عملية جراحية على مريض وأراد أن يستأصل عرقا صغيرا أو مرضا، ماذا يستعمل في عمله؟ الخبرة واللطف، ينتزع ذلك بخبرة وبلطف، لأن الأمر يحتاج إلى لطف وإلى خبرة، والله جل وعلا له المثل الأعلى والأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم، إن تكن مثقال حبة من خردل، حبة صغيرة لا وزن لها ولا قيمة لها، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ونستفيد من هاتين الصفتين الكريمتين سعة علم الله وعظيم قدرته، فالله عز وجل على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يغير ما بنا من هذا الذل والخزي والعار والهوان، إن الله قادر على ذلك في لحظة واحدة بمجرد أن يقول للشيء كن فيكون. إن الله عز وجل قادر على أن يرفع هذه الغمة عن الأمة، إي والله لا تيأسوا أيها الأحباب، فالنصر حليف المسلمين، حتى نربط هذا الدرس بواقعنا الحاضر الأليم الذي لا يسر عدوا ولا حبيبا. إن الله عز وجل وحده القادر على أن يحول أحوالنا، متى ما رجعنا إلى الله، متى ما أبنى إليه، متى ما تبنى إليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كم يردد المسلمون هذه الآية، هل علمنا واقعها؟ هل علمنا حقيقتها؟ هل علمنا معناها؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فلن يخذل اليهود ولن يخذلهم المسلمون إلا إذا عاد المسلمون إلى ربهم، إلا إذا وجد المؤمنون، إلا إذا وجد المسلمون حقا. متى ما وجد هؤلاء ومتى ما وجدت الطائفة المنصورة التي ترفع راية لا إله إلا الله، التي ترفع كتاب الله فوق الرؤوس وترفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحول الكتاب والسنة إلى واقع عملي وإلى مشهد منظور وإلى واقع منظور يتحرك بين الناس، متى ما وجدت هذه الطائفة ونصرت الله عز وجل، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. متى ما وجدت هذه الطائفة تأتي نصرة الله عز وجل، وينصر الله المسلمون، وينصر الله المسلمين، ويحرر مقدساتهم من عبث العابثين. نسأل الله تبارك وتعالى إن لم يجعلنا من هذه الطائفة التي تحرر بيت المقدس أن يجعل أبناءنا من هذه الطائفة يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لتربية أولادنا على الكتاب والسنة، اللهم وفقنا جميعا إلى تربية أولادنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم رد بالمسلمين إلى كتابك وإلى سنة نبيك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من يخافك ويتقيك، وفي من يحكم شريعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الملك والملكوت والعز والجبروت، أنقذ المسلمين من كل ظالم وطاغوت. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيشان، وانصرهم في أريتريا، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذه الغمة عن إخواننا في فلسطين. اللهم نشكو إليك دماء سفكت، وأطفالا يتمت، ونساء أيمت، ومقدسات دنست. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مقهورون فانتصر لهم. اللهم انتصر لنا فإننا مغلوبون، اللهم انتصر لنا وانتقم لنا فإننا مظلومون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم رد بشباب الإسلام إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا جميعا إلى القرآن والسنة فإن فيه عزنا ونصرنا. اللهم رد بنا إلى الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا لتربية أولادنا، وفقنا لتربية أولادنا على ذلك، إنك ولي ذلك ومولاه. اللهم أصلح قواد المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورهم، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم، اللهم اجعلهم لقضايا المسلمين ناصرين، ولا تجعلهم المسلمين من الخاذلين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم كريم جليل، بدأ فيه بنفسه فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على نبيكم صلاة واحدة يصلي الله عليكم بها عشرا. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا وما كان من صواب فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان ولا بد، فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.